السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه هي الحلقة 12 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها إن شاء الله عز وجل تفسير سورة الإنسان. ولكن قبل الدخول في تفسير هذه السورة، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي حول الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة القيامة، وبقيت فيها بقية نستكملها ثم ننتقل بإذن الله عز وجل إلى تفسير سورة الإنسان. من الفوائد والأحكام التي دلت عليها سورة القيامة في الآيات الكريمة في السورة، إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأنها من ضمن النعيم الذي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين، وهي الزيادة التي أشار إليها ربنا عز وجل في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى دخول الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجهه الكريم. في الحديث والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تقرر هذه العقيدة، منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهم ويقرب لهم الأمر، فشبه وضوح الرؤيا القمر والشمس وهما في وقت صحو لا قطر فيه برؤية الله عز وجل، بوضوح رؤية الله عز وجل في يوم القيامة، وأنهم يرونه سبحانه بحمده بلا أدنى شك ولا ارتياب، لا يضارون في ذلك ولا يضامون. تاسعا، في الآية الكريمة من قوله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إثبات للموت وسكراته التي تصيب المرأة عند نزوله والعياذ بالله، وأن تلك السكرات شديدة. والآيات الكريمة تصور هذا المشهد الذي يحل بالإنسان عند نزول الموت وسكراته وطلب الأهل والأصحاب لمن يرقي ويداوي ويشفي، ولكن عندما ينزل الموت لا ينفع الطبيب ولا المداوي، وإنما يمضي الإنسان ويساق إلى لقاء ربه مهما بذل. فترى الميت ينازع روحه والطبيب والأهل من حوله يسعون في علاجه وشفائه، والميت يعلم أنه سيحين أجله وأن الطبيب المداوي لن ينفعه. عاشرا، في قوله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ذكر عز وجل في هذه الآية وصفا ذميما وهو وصف الكبر والخيلاء، هذا الوصف الذي يمنع صاحبه عن كثير من الخير والحق ويصده عن كثير من الهدى والرشاد. أكثر المكذبين المعرضين عن الحق إنما منعهم صفة الكبر والخيلاء، فأكثر المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم منعهم كبرهم عن الحق وعجبهم وخيلاءهم، منعهم من قبوله والانقياد إليه. وكثيرا ممن يعرض عن الحق ولا يقبله، سواء كان الحق متمثلا في اتباع الهدى والرشاد أو في اتباع ما الحق من مسائل الخلاف التي يختلف فيها الناس، فكثيرا ما يمنع الإنسان من قبولها والانقياد لها كبره وخيلاؤه وإعجابه بنفسه. وأخيرا، فقد أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وصحح أبو داود الموقوف أنه قال عند قوله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أنه قال سبحانك اللهم بلى. ومثله عن قتادة أخرجه الطبري مرسلا. فيشرع للمرء إذا أتم قراءة سورة القيامة أو عند قوله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يقول سبحانك اللهم بلى. بهذا نكون أنهينا الكلام عن هذه السورة الكريمة، ومنها ننتقل إلى سورة الإنسان. وكما جرت العادة سنبدأ بمقدمة حول السورة، ثم ننتقل إلى شرح الآيات وتحليل الألفاظ، ومنها إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة. اسم هذه السورة سميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سورة هل أتى على الإنسان، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، وسيأتي إن شاء الله قريبا الإشارة إليه. تسمى أيضا سورة الإنسان لقوله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقد سميت في كثير من المصاحف سورة الدهر لقوله عز وجل حين من الدهر. وأما عدد آياتها فاتفق العادون على أنها 31 آية، وأما وقت نزولها فقد اختلف فيه، وذهب الجمهور إلى أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على هذا سورة مكية. ووقع الخلاف في بعض آياتها، والجمهور على أنها كلها سورة مكية، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، فإن أسلوبها وموضوعها جار على سنن السور المكية. ومن فضل هذه السورة ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وذكر أهل العلم سرا أو حكمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة لهذه السورة في صلاة الصبح، قالوا لأن سورة السجدة وسورة الدهر فيها ذكر للمعاد والحشر والجزاء على الأعمال، والنعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار. ويقولون إن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة، ولذلك ناسب أن تقرأ هاتان السورتان في يوم الجمعة تذكيرا للناس بيوم الآخرة الذي يقوم في يوم الجمعة. موضوعات هذه السورة: الحديث في هذه السورة الكريمة عن هذا الإنسان المبتلى، فاسم السورة فيه دلالة على موضوعها. هذه السورة تتحدث عن هذا الإنسان المبتلى المكلف الذي خلقه الله عز وجل أولا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وأمده بالطاقات والمدارك فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه إلى طريق الحق وطريق الباطل، وأبان له جزاء الطريقين ومصير الفريقين، فوصف مصيرهم والنعيم الذي ينتظر المحسن منهم والعذاب الذي ينتظر المسيء منهم. ثم تختم السورة الكريمة بالإشارة إلى غفلة الإنسان عن هذه الحقيقة، عن أنه إنسان مبتلى مكلف، والتذكرة التي لا يتذكر بها إلا من وفقه الله عز وجل وهداه، فالناس يغفلون عن هذه التذكرة ولا يتذكرها إلا من هداه الله عز وجل ووفقه. الفقرة الثانية شرح الآيات وتحليل ألفاظ السورة الكريمة. قوله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الاستفهام هنا استفهام تقريري، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد كان كذلك. والاستفتاح بهذا الاستفهام فيه تشويق ولفت للأنظار إلى ما يأتي بعده من الكلام، فيشد الأنظار والأسماع إلى الكلام الذي يأتي بعد هذا الاستفهام. قوله حين من الدهر، الحين جزء من الزمن غير معين، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. والدهر هو الزمن الطويل، يسمى دهرا. والمعنى في الآيات قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن قبل أن يخلق وينفخ فيه الروح، لم يكن شيئا يذكر ويعرف. قوله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الكريمة استئناف بياني مترتب على التقرير في الآية السابقة. وقوله أمشاج من المشج وهو الخلط، والمعنى أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. قوله عز وجل نبتليه أي نختبره، وحقيقة الاختبار تكون بالتكليف والجزاء عليه. ونحن نلحظ في الآية الكريمة أن الله عز وجل قدم الإخبار بالابتلاء قبل قوله هديناه السبيل، وكان نسق الكلام أن يكون الابتلاء بعد الهداية، هداه فابتلاه. وهذا التقديم للابتلاء من باب الاهتمام به بهذا المعنى، لأن موضوع السورة يدور حول معنى الابتلاء. قوله السبيل هو الطريق المستقيم، وهو هنا إشارة إلى المحجة الواضحة. والمعنى في الآيات أي إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، وذلك لأجل ابتلائه واختباره بالتكاليف الشرعية، ولأجل ذلك جعلناه سميعا بصيرا وبينا له طريق الحق، فإن شاء اختار الهدى فكان شاكرا، أو اختار سبيل الردى فكان كافرا. وقوله عز وجل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، معنى أعتدنا أي أعددنا، والسلاسل القيود من الحديد، والأغلال جمع غل، وهي الحديدة ونحوها تكون في العنق، يربط إليه اليد والرجل. فالسلاسل تكون في الأيدي وفي الأرجل، والأغلال تكون في الأعناق، فتربط اليد والرجل بالسلاسل إلى الأغلال التي هي في الأعناق. وقوله سعيرا، السعير النار المسعرة، والتسعير لها زيادة شدتها بزيادة وقودها، أي نار متقدة. ومعنى الآيات الكريمة إن الله تعالى قد أعد للكافرين قيودا من الحديد التي تربط بها أقدامهم وأيديهم وتشد بالأغلال إلى أعناقهم، ثم يصيرون إلى النار التي تحرقهم. قوله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، استئناف لبيان حال الأبرار بعد بيان حال الكفار، أي إن الأبرار، والأبرار جمع بر، والبار الكثير المكثر من البر، وهو فعل الخير، والمراد المطيعون لله المتقون له عز وجل. وكأسا، الكأس إناء الخمر، ولا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه خمر، وقد قيل إن الخمر تسمى كأسا. والآية تحتمل أن يكون المراد كأس الخمر أو الخمر ذاتها، والمعنى ولا تباعد بين المعنيين. قوله مزاجها من المزج، وهو ما يمزج به غيره أي يخلط، كافورا، الكافور زيت يستخرج من نوع من الشجر، لونه أبيض وهو ذكي الرائحة، فيمزج مع مع الخمر فتطيب رائحتها. وقوله عينا هذه منصوبة على البدل من كافورة، والمعنى أي ذلك الكافور تجري به عين في الجنة. وقوله يشرب بها أصل الكلام يشرب منها، أصل الكلام أن يعدل فعل، أن يعد فعل الشرب بمن، ولكنه هنا عدي بحرف الباء لتضمينه معنى الري، يعني ليضمن الشرب، ليضمن فعل الشرب معنى الري، فيكون تقدير الكلام يشرب فيروى بها عباد الله. قوله يفجرونها تفجيرا، التفجير فتح الأرض عن الماء، والمعنى يتصرفون في هذه العين كيف شاءوا ويجرونها سهلة حيث أرادوا. ومعنى الآيات الكريمة أن أهل الطاعة والتقوى يشربون يوم القيامة في الجنة من كأس خمر ممزوجة بالكافور الطيب الرائحة، وهذا الشراب من عين تجري في الجنة يتصرف فيها الأبرار كيف شاءوا ويجرونها حيث أرادوا. قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قوله عز وجل يوفون بالنذر هذه جملة اعتراضية، قوله يوفون بالنذر جملة اعتراضية بين قوله عز وجل قبلها يشربون من كأس وبين قوله بعدها ويطاف عليهم. هذا الاعتراض فيه جواب عن سؤال قد يرد في ذهن السامع لهذا الكلام حينما يسمع هذا النعيم العظيم الذي أعد لهم، فيرد في ذهنه يقول ما العمل الذي استحقوا به هذا الثواب، فيأتي الجواب في الآيات الكريمة بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذه الأوصاف التي كانوا عليها استحقوا بها هذا النعيم. قوله يوفون، الوفاء أداء ما وجب دون تقصير أو نقص، والنذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه بعد أن لم يكن واجبا، يعني أوجب شيئا عليه لم يكن في أصل الشريعة واجبا لكن هو الذي أوجبه على نفسه. والتعبير بصيغة المضارع يوفون بدون أن يقال أوفوا بالنذر، لا، وإنما قال يوفون، التعبير بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد في هذا الوفاء، فهم لا يزالون يفون بنذرهم مرة بعد أخرى. قوله كان شره مستطيرا، مستطيرا اسم فاعل من استطار، والسين والتاء للمبالغة نحو استكبر من الكبر، ولفظ الاستطارة يعبر به عن معنى الانتشار والامتداد، والمعنى كان شره منتشرا ممتدا على الناس كلهم إلا من رحم الله عز وجل. قوله يطعمون الطعام على حبه، ذكر تعالى إطعام الطعام في معرض الثناء عليهم لأنه من الحاجات الضرورية وقد آثروا به غيرهم مع محبتهم له وتعلقهم به، وإذا كانوا آثروا غيرهم بهذا الذي هو أمر ضروري وتتعلق به أنفسهم فمن باب أولى أن يؤثرون غيرهم على أنفسهم بما هو أقل من ذلك وأدنى منه. قوله على حبه أي مع محبتهم له وتعلقهم به. قوله تعالى أسيرا، المراد به أسير الحرب قوله عبوسا صفة مشبهة لمن هو شديد عبس الوجه، وقوله قمطريرا الشديد الصعب من كل شيء، ومعنى الآية الكريمة أن هؤلاء الذين استحقوا دخول الجنة كان من صفتهم الوفاء بالنذر وخشية يوم القيامة والعذاب الشديد الممتد على الناس كلهم، وكانوا أيضا يطعمون المسكين واليتيم والأسير، وإن كانوا محبين لهذا الطعام محتاجين له، ولكنهم كانوا يؤثرون غيرهم تقربا لله عز وجل، لا يريدون بذلك جزاء من أحد ولا ثناء، وإنما الذي حملهم على ذلك مخافة الله عز وجل وتذكر الآخرة والأهوال العظيمة التي تكون فيه. قوله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الآيات الكريمة تفريع على ما تقدم، وفيها تلوين للحديث عن جزاء الأبرار يوم القيامة ووصف للنعيم الذي ينتظرهم فيها. قوله عز وجل: لقاهم، أي جعلهم يلقون نظرة وسرورا. فمثل تعالى ما يعلو وجوههم من النظرة والحسن بمن يلقى الشيء، وهذا في مقابل العبوس والقمطرير لذلك اليوم. قوله نظرة، النظرة حسن البشرة ووضاءة الوجه. قوله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، وهي السرير الذي عليه الوسائد والفرش الفاخرة. قوله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا يرون فيها حرا ولا يرون فيها بردا وهو الزمهرير. قوله عز وجل: ودانية عليهم، أي قريبة منهم ظلال الأشجار. وإذا كانت ظلال الأشجار قريبة فإن الأشجار تكون كذلك قريبة، وهذا فيه إشارة إلى قرب ثمار الجنة منهم، ولهذا قال: وذللت قطوفها تذليلا، أي جعلت ثمارها، ثمار تلك الأشجار، مذللة يسهل عليهم قطفها دون مشقة ولا عنت. وقوله عز وجل: وأكواب كانت قواريرا، أي أكواب مادتها التي صنعت منها الفضة، لكنها شفافة صافية مثل القوارير الزجاجية، فجمعت بين صفاء الزجاج وبياض الفضة، وهذا غاية في بداعة وجمال وروعة تلك الأواني. قوله عز وجل: قدروها تقديرا، أي إن السقاة الذين يسقونهم جعلوا تلك القوارير مقدرة على قدر ما يشتهي أهلها ويلتذون بها، وهذا فيه دلالة على أن أولئك السقاة فيهم حذق وذكاء ومعرفة ونشاط، فيصبون في تلك القوارير بقدر ما يتلذذ به وبقدر حاجة الشاربين لها. قوله عز وجل: ويسقون فيها كأسا، المراد بها الخمر، وتقدم أن الكأس تطلق ويراد بها الخمر. قوله: مزاجها زنجبيلا، أي خمر ممزوجة بالزنجبيل. وقوله عز وجل عينا فيها عينا منصوب على البدل من زنجبيلا. بهذا يكون حديثنا قد انتهى في هذا هذه الحلقة، ونستكمل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.